بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا استئناف جديد أيها الإخوة المباركون في دروس أصول الفقه التي انطلقت بعون الله تعالى قبل سنتين في رحاب بيت الله الحرام. ابتدأت بجملة من المقدمات الأصولية في سنة 35 للهجرة بعد 400 والألف مع شرح أصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وختمت بموضوعات أصولية متفرقة. وفي العام الماضي سنة 36 و400 والألف من الله عز وجل بكرمه وفضله سبحانه وتعالى بالإتيان على مدارسة متن مختصر روضة الناظر المسمى بالبلبل للعلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله. ولما تم الدرس في أخريات الفصل الدراسي الثاني من العام المنصرم، كان الاتفاق على استئناف درس جديد في مطلع هذا العام الدراسي أو العام الهجري الذي نحن في مستهله، نسأل الله العون والتوفيق. في مطلع هذا اللقاء الذي أردناه أن يكون تمهيداً لابتداء الدرس من المتن في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، ها هنا نقاط أردت أن تكون بين يدي الجميع في هذا التمهيد في حدود نقاط 5: ما قبل الدرس، ثم الخط الزمني لمتون علم الأصول، ثم الحديث عن جمع الجوامع وحديث عن مؤلفه، وخاتمة فيها بعض التنبيهات والوصايا. بعد شكر الله سبحانه وتعالى الذي أكرم ووفق وسدد وأعان على ما سبق من دروس في رحاب هذا العلم الشريف الجليل، علم أصول الفقه، فإنها هنا شكرا مستحقا لا بد منه، فإن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما قال بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. ونحن في رحاب البيت الحرام وفي أروقة العلم الشريف الذي نتقرب فيه إلى ربنا سبحانه وتعالى بتحصيل العلم، فإن التفقه في دين الله ذاته عبادة. ولهذا قال الإمام الزهري وفيما صح عنه رحمه الله: ما عبد الله بمثل الفقه في الدين. وكان يقصد رحمه الله أن طلب العلم في ذاته عبادة يتقرب بها المرء إلى ربه. فلو أن مسلما جالسا يذكر الله وآخر يقرأ القرآن وثالث يركع ركعات، هؤلاء يتعبدون الله. فلا تظن وأنت تقبل على متن وكتاب وتتعلم مسائل وتتفقه في دين الله، لا تظن أنك بمعزل عن ثواب العبادات، بل أنت وإياهم في أبواب تتقربون إلى الله عز وجل بمسارات متعددة في طريق العبودية لله. هذا فضلا عن كون طلب العلم، قلنا هو في ذاته عبادة، فضلا عن كونه يقوي للعبد طريق التعبد ويبين له مواضع التعبد على بصيرة، فهو يضيف خيرا إلى خير. أقول في خضم هذا الخير والفضل الكبير الذي ننعم به بحمد الله تعالى، ها هنا شكر مستحق لهذا الكيان المبارك، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التي يقودها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس وفقه الله في نشاط هذا الحراك العلمي في أروقة المسجد الحرام، وإقبال طلبة العلم في هذا اللفيف المبارك وهم يتنقلون بين الحلق، يتأبطون الكتب ويثنون الركب في تلقي العلم وتحصيله ومدارسته ومذاكرته. ولا ريب أن هذا من جليل العمل وشريفه الذي يغبط عليه القائمون على هذا الكيان. وهذه الرئاسة المتمثلة في الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد وهي تعنى بهذا الحراك العلمي، فإنما تعيد لهذا المسجد الحرام وأروقته العظيمة المباركة دورها المشرق الوضاء عبر تاريخ الأمة في نشر العلم وبثه ورفع راياته، تحقيقا لهذه الرسالة الكبيرة وهذا الدور المناط ببيت الله الحرام التي أرادها الله عز وجل منذ الأزل، لما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فكل ما يحقق الهداية للعالمين كما أراد الله فإنه مطلب شرعي مناط بهذا المكان المبارك. وبعد أيها الكرام، ففي النقاط التي أردت أن تكون تمهيدا، وسيكون لقاؤنا هذا موجزا إن شاء الله باعتباره فاتحة لا غير. النقطة الأولى ما قبل الدرس، وأنا هنا فقط ألملم جملة من العناصر أردت أن تكون إضاءات بين أيدينا في مطلع هذا الدرس الجديد على ما سنبذله في أول هذه اللقاءات. ما قبل الدرس ها هنا عناصر ثلاثة نذكرها تباعا. أولا، ما ينبغي سلوكه منهجيا في ترقي دراسة العلوم. هذا باب يتناول العلوم على اختلاف أنواعها وتعدد فنونها، فإن المنهجية السديدة في تحصيل أي علم ودراسته تقتضي منطقيا الترقي فيه، فترى المبتدئ يبتدئ عادة بالمختصرات في المتون والعبارات الموجزة والألفاظ السهلة، ثم ينتقل منها إلى تصور أوسع لمباحث العلم ومسائله ومفرداته، ثم ينتقل إلى خطوة ثالثة أكبر وهي الإلمام الكامل الواعي لمسائل العلم ومآخذه ومباحثه وطرق تقريره ونقاشه وتحريره. بعدها لا تكون إلا مرحلة الإبحار في تحرير المسائل وبحثها ومناقشتها، وأن يدي طالب العلم فيها بدلوه فهما وتصحيحا وترجيحا وتنقيحا وما إلى ذلك. إذن هو تدرج فتصور تام فبناء تراكمي فامتداد في تحصيل العلم امتدادا رأسيا وأفقيا. وأعني بالامتداد الرأسي أن يزداد عنده حصيلة المسائل العلمية التي يدرسها في هذا العلم، فإذا كان قد بدأ بمتن صغير ليس فيه إلا أحد المسائل، فإن الامتداد الرأسي يعني أن ينتقل إلى متن أو كتاب أو مسار يزيد فيه من عدد المسائل في العلم الذي درسه قبل، وكلما صعد درجة امتد رأسيا فأصبح البناء عنده أعلى درجة فوق درجة ولبنة فوق لبنة. هذا الامتداد الرأسي. أما الامتداد الأفقي فمعناه أن يكون له اتساع في تحصيل المسألة، فإذا كان قد درس المسألة المعينة بإيجاز واختصار فإن الخطوة التالية تعني وتفترض أن يتوسع في تحصيلها وفهمها وأن يغوص على جذورها ومعرفة الخلاف فيها. إذن هو امتداد باتجاهين، أحدهما هو زيادة هذه المسائل والكم الذي يحيط به من مسائل هذا العلم، والاتجاه الآخر هو العمق في دراسة المسألة ذاتها، هو قد درسها قبل. هذا سلمك الله تجده في دراسة النحو وفي التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي كل فن. فأول ما تبتدي مثلا على سبيل المثال في النحو، فأنت لا تدرس في البدايات إلا أقسام الكلام وتقسيم الجمل إلى اسمية وفعلية، ثم ترتقي بعدها فتدرس بابا أوسع وهو المرفوعات والمنصوبات، ثم ترتقي إلى درجات أرقى تعرف الأحوال الواجبة والجائزة وما يجوز وما لا يجوز في الأبواب ذاتها، تتكرر لكن بمتسع أكثر يمتد بطالب العلم نحو مسائل أكثر من التي درسها قبل. علم أصول الفقه هو كذلك، ينبغي أن يكون المنهج الذي يسلكه طالب العلم لابد أن يسير به في هذا الطريق. أقول هذا أيها الكرام لأننا بصدد هذا البناء الذي نريد الحديث عنه، بدأنا بعون الله تعالى بمتن صغير في أصول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ألحقناه وذيلناه بمسائل لم تكن موجودة في رسالة الشيخ، ثم أخذنا بعد ذلك متنا أوسع أكثر دقة وعبارة محكمة على نمط الأصوليين وطريقتهم وهو مختصر الروضة البلبل. إذن هذا البناء التراكمي وهذه المنهجية تقتضي منا أن يكون درسنا أيضا يزداد في هذا البناء لبنة ودرجة بنوعيه، رأسيا وأفقيا، تزداد عدد المسائل التي تدرس، والمسائل التي درست ويعاد دراستها تؤخذ على نحو أوسع وأعمق وأدق. لو لم يكن في المنهجية في التحصيل مثل هذا النمط فيكون تكرارا لا حاجة لنا به، ويكون أيضا مللا لطالب العلم يشعر أنه يقضي وقته يراوح مكانه فيحرك رجليه لكنه لا يزال باقيا في موقعه لم يتقدم خطوة إلى الأمام. إذن بحكم ما سبق دراسته في النقطة الثانية في ما قبل الدرس نتحدث عن هذا الانتقال من روضة الناظر من مختصر الروضة إلى متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله على ما سيأتي تفصيله. فالنظرة كانت إذن إلى هذا النحو من رغبة التوسع في دراسة العلم وبنائه المتراكم. النقطة الأخيرة في هذا العنصر وهو الحديث عن أن هذا المقتضى في التقدم يحتاج منا أن نستوعب تماما أن الدراسة ستأخذ منحا أكثر لا أريد أن أقول صعوبة، لكن أكثر دقة وأكثر عناية بالمسائل وفهمها واستيعابها. عبارة الكتاب هي بهذا النحو أعلى درجة قليلا من مختصر الروضة، استيعاب المسائل أكثر، استيعاب الأقوال والمذاهب الخلافية فيه أوسع. إذا كان مختصر الروضة كتاب مذهبي بالدرجة الأولى، اختصر فيه روضة ابن قدامة وهو يمثل المذهب الحنبلي في الجملة ويؤسس لقواعد المذهب أصوليا، فإن جمع الجوامع يأخذ مذهبا أوسع فيقرر مذهب الحنفية، الشافعية فيما ينفردون به، المالكية كذلك، ويحرص على الإشارة إلى هذه القضايا باعتباره جامعا كما سماه، وسيأتي الحديث عن الكتاب تفصيلا. الخطوة التي ربما ستكون لاحقة هي الحديث عن مسار أوسع من هذا، وهو العناية بتوظيف هذه المسائل النظرية في تطبيقات عملية تثري طالب العلم وتشعر بدراستك أنك أضفت جديدا من خلال المسألة التي قد فهمت قبل فتأخذ تطبيقا. وإن كان دراسة مختصر الروضة لم تخلو في بعض المواضع من ذكر الأمثلة التي تعين على هذا الفهم. أخيرا في هذا العنصر ما قبل الدرس، أجد لزاما أن أشكر الإخوة الذين كانوا معنا في الدرس الماضي في العام المنصرم على الحضور والتفاعل والاستمرار، على الفهم والمناقشة، على كثير من ما كان يعين أيضا على فهم المسائل والشعور بأن المجموعة قد استوعبت درسا وهي جديرة بأن ننتقل إلى مستوى أعلى. أيضا سأشير إلى المقترحات التي وجدتها في أعقاب نهاية الدرس من العام الماضي ومتابعة كثير من الإخوة مشكورين جزاهم الله خيرا في الحديث عن الكتاب التالي والمتن وبعض المقترحات، حصل نقاش من خلال لقاء بعض الأخوة ومن خلال بعض الرسائل والتواصل أيضا باتصالات وبغيرها، شعرت حقيقة بحرص كبير واهتمام بالغ، أشكر الإخوة جميعا عليه، فإن هذا مما يقوي العزيمة ويشد الهمة نحو المضي قدما في تحقيق أمور تزداد رقيا بعون الله تعالى. فكان هذا الاختيار لمتن جمع الجوامع بعد تأمل ونظر وبعد استشارة أيضا وبعد أيضا مشاورة لبعض مشايخنا وأساتذتنا مشكورين جزاهم الله خيرا. وكان هذا الاختيار كما قلت بناء لمراعاة بعض المقتضيات، وإني لأرجو الله أن يكون اختيارا موفقا. العنصر الثاني في هذا المدخل في لقائنا التمهيدي هو الإشارة إلى ما يعين على فهم هذا الاختيار، الحديث عن الخط الزمني لمتون علم الأصول. نريد أن نتصور هكذا مجملا كيف اخترنا جمع الجوامع وما علاقته بما قبل وما بعد من متون علم الأصول. ها هنا حديث يطول جدا وقد يؤخذ في عدة جلسات للحديث عن نشأة علم الأصول وتدرجه وترقيه، قد لا يستوعب هذا اللقاء، وشرح في مركز البحث العلمي التابع للرئاسة أيضا في لقاء علمي كان بعنوان المدخل لدراسة الأصول في 3 لقاءات متتابعة أخذت حظها من محاولة فهم مسيرة علم الأصول. هنا لن أتحدث عن تاريخ علم الأصول، أتكلم عن المتون التي هي كتب تدرس وتكون بين يدي طلاب العلم مادة يفهمون بها مسائل هذا العلم. إذا جئت من البداية من رسالة الشافعي رحمه الله وهو المتوفى سنة 204 للهجرة، فكانت هذه فاتحة التدوين في علم الأصول. بعد الشافعي بدأ الناس يقبلون على المشاركة في التأليف في علم الأصول، تجاوزنا القرن 3 الهجري بمجرد رسائل وتأليفات في مسائل، في خبر الواحد، في الإجماع، في نفيه، في القياس، في نفيه. فكانت الرسائل الأصولية وجيزة مختصرة تتناول أبوابا مفردة وربما بابين 3، فكانت رسالة الشافعي على ابتدائها وبدار التصنيف فيها أوسع مما كتب بعده مما خص بأبواب معينة. بعد هذا جاءت أصول هذا الفن وأعمدته الكبار التي أرسيت في القرن 5 الهجري أواخر 4 وأوائل 5، الحديث عن أصول الجصاص مثلا، الفصول في علم الأصول على المذهب الحنفي، كتاب المعتمد القاضي أبي الحسين والعمد لشيخه القاضي عبد الجبار، كتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني، قواطع الأدلة للسمعاني، اللمع للشيرازي، ثم المستصفى للغزالي. هذه كتب كبار، وكان الكتاب الواحد منها فاتحة جديدة ومسارا مستقلا له ملامحه، له طريقته، له أسلوبه في التبويب، في المنهج، في الترتيب، في التصنيف. فصول الجصاص يختلف كثيرا تماما عن تقويم الأدلة للبزدوي وكلاهما حنفي، في تقرير مسائل الأصول على طريقة الحنفية. الطريقان مختلفان، الأسلوبان متمايزان، فإذا فتحت قواطع الأدلة للسمعاني واللمع للشيرازي مع شرحه، وكلاهما شافعي وقريبان زمانا، لكن لكل كتاب أيضا أسلوبه وملامحه وميزته التي استقل بها تماما عن الكتاب الآخر. البرهان لإمام الحرمين الجويني أسلوب فريد ومنهج مستقل تماما، وهكذا المستصفى للغزالي. فصار هذا الزمان في القرن الخامس الهجري، وهما بين 300 إلى 500 400 كذلك، كلها كانت عبارة عن مصنفات كبار، وأصبحت الواحدة منها مسارا مستقلا. أنا أسوق لك هذا لأنتهي بك إلى بدايات القرن السابع الهجري، وتحديدا المحصول للرازي المتوفى 606 والإحكام للآمدي المتوفى 631 للهجرة. لما جاء المحصول للرازي والإحكام للآمدي فكأنما أرسيت المؤلفات في الأصول على هذين الكتابين، وتمحورت بعدها كتب التأليف في الأصول حول هذين الكتابين، فأصبح الرازي مدرسة في المحصول، وأصبح الآمدي مدرسة أخرى في الإحكام، لكل منهما ميزته. إذن أنت الآن في القرن السابع، وقد سبقه نتاج كبير وإرث عظيم في التأليف في الأصول في الأسماء التي سميت قبل قليل. لما جاء محصول الرازي وقد استوعب الكتب السابقة، بل قيل إنه يحفظ عن ظهر قلب برهان الجويني ومعتمد أبي الحسين وعمد القاضي عبد الجبار ومستصفى الغزالي، وأنه كان يستوعبها تماما، غير أنه يجمعها ويسبكها ويصوغ عباراته، وقيل كذلك أيضا في الآمدي في الإحكام. أيا كان، من ينظر إلى محصول الرازي وإحكام الآمدي مع القواسم المشتركة والفوارق يخرج بنتيجة أن هذين الكتابين استوعبا حقيقة مسائل علم الأصول استيعابا بنوعيه، لملمت المسائل وكل ما كتب في هذا الفن جمع في هذا الديوان الكبير المحصول والإحكام. والاستيعاب الآخر الذي هو الأدلة وجمعها والنقاشات وتحريرها، يختلف الترجيح نعم عند كل منهما، وتختلف طريقة عرض المسائل. الإحكام ينفرد مثلا بتحرير المسائل، بتحرير التعريفات وصياغتها، ينفرد بالتوقف كثيرا في الترجيح. المحصول يتميز بسبك المسائل وجودة الترتيب، صياغة الأدلة، مناقشتها، محاولة الاستقصاء في كل ما يمكن أن يقال في تقرير المسألة إلى آخره. أقول مع الاختلاف إلا أن القاسم المشترك هو هذا الاستيعاب. ربما كان هذا سببا في جعل هذين الكتابين في من جاء بعدهما مرجعا، بل قل محورا، يعني كل من جاء بعدهما صار يدور في فلك أحد هذين الكتابين. وذلك أن المختصرات التي ألفت فيما بعد هذين الكتابين كانت تدور حول أحدهما. أشهر ما كتب من المختصرات على طريقة المحصول للرازي كتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي، والتحصيل لسراج الدين الأرموي. إذن حاصل وتحصيل كلاهما من المحصول، غاية ما فعل أنهما اختصرا، هذب العبارة، لطف الكتاب، لكن هو محصول الرازي. جاء القرافي فهذبه في تنقيح الفصول في اختصار المحصول، وأضاف إليه تقرير المذهب المالكي ومذهب مالك رحمه الله في المسائل التي أوردها، إلى أن جاء الإمام البيضاوي عبد الله بن عمر رحمة الله عليه المتوفى سنة 685، فألف مختصره منهاج الوصول في علم الأصول. هذا المنهاج هو متن مختصر خلاصة ما كتبه الرازي في المحصول، بل هو اختصره تحديدا من المحصول والحاصل، والحاصل جزء من المحصول فما خرج عنه. إذا لك أن تقول إن منهاج البيضاوي، مختصر البيضاوي المسمى بمنهاج الوصول، هو عبارة عن اختصار المحصول وإيراد زبدة ما فيه، ضغط العبارة ولخصها وأوجزها ورتبها على طريقة مغايرة إلى حد ما فيما جاء، لكن المضمون والمحتوى هو محصول الرازي. لماذا المنهاج؟ لأن شروحه كثرت جدا من بعده وانتشرت واتسعت، فلما جاء محصول الرازي وكتابه هذا المختصر أصبح بينهما اشتغال كبير بهذا الاختصار لمنهاج البيضاوي. ولما كثرت شروحه أصبح كما قلت يعني مسارا يشتغل عليه من جاء بعده في العناية بمنهاج البيضاوي. ولما أقول منهاج البيضاوي وأصله المحصول فأنت تسير في الاتجاه نفسه. فيما يتعلق بإحكام الآمدي فإنه أيضا حظي باختصارات، أشهرها وأعظمها انتشارا هو مختصر ابن الحاجب. وذلك أن الآمدي لما ألف الإحكام اختصره ابن الحاجب في كتاب أسماه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل. ابن الحاجب المتوفى سنة 646 اختصر إحكام الآمدي، ثم اختصر مختصره هو نفسه ابن الحاجب، اختصر الإحكام وسماه منتهى السول والأمل في علمي الجدول في علمي الأصول والجدل، ثم اختصر هذا المنتهى وسماه مختصر المنتهى. إذن عندنا مختصرين، وهكذا يسمى المختصر الكبير والمختصر الصغير. المختصر الذي طار بين أيدي العلماء وطلبة العلم هو الصغير، ولهذا يسمونه اختصارا مختصر ابن الحاجب. فالمختصر الثاني الصغير، العبارة مضغوطة جدا بل تبلغ حد الإلغاز، عبارات يعني مشكلة تحتاج إلى فهم ما تفهمها إلا بالاستعانة بشرح وماذا يقصد من شدة الضغط في العبارة. وكان هذا أحد سلبيات مختصر ابن الحاجب، صعوبة العبارة ووعورة الألفاظ إلى حد أن أشبهت الألغاز. مختصر ابن الحاجب ومنهاج البيضاوي أصبح المتنان كبيران وعليهما اتجاه العلماء واشتغالهم به. مختصر ابن الحاجب اتسعت شروحه وتجاوزت الكثير بل فاقت المئة في شروحه ومختصراته وشرحه والتعليقات والحواشي عليه، كثرت جدا في مختصر ابن الحاجب رحمة الله على الجميع. الجديد بالذكر أن البيضاوي صاحب منهاج الوصول كان ممن شرح مختصر ابن الحاجب، لأنه جاء بعده. البيضاوي متوفى 684 وابن الحاجب 646، فهو ممن اختصر ممن شرح ابن الحاجب. ولذلك يقال من المزايا في منهاج البيضاوي أنه تلافى الصعوبة التي في مختصر ابن الحاجب، فعبارته أسهل أوضح واستوعب كثيرا من قضاه، وخالفه في الترتيب ورتب الكتاب بطريقة أيسر في التناول والفهم. أيا كان، فبين مختصر ابن الحاجب ومختصر البيضاوي شيء كبير من التقارب والمحتوى عموما في الجملة، مع شيء يتميز كل منهما عن الآخر. إذن نحن الآن في القرن السابع الهجري، هذا مختصر البيضاوي وهذا مختصر ابن الحاجب، هذا يتبع مدرسة المحصول وهذا يتبع مدرسة الإحكام. لما أتكلم عن جمع الجوامع والإمام تاج الدين السبكي رحمه الله، فأنا أتحدث عن رجل جاء في القرن الثامن، يعني بعد حوالي 100 سنة من وضع المختصر البيضاوي ومختصر ابن الحاجب. خلال 100 سنة هذه أكب العلماء على مختصر ابن الحاجب ومختصر البيضاوي، واشتغلوا بهما أيما اشتغال، وصارت هي الكتب التي تدرس في الأصول في المعاهد والمدارس وفي الحلق وفي المساجد، وطارت شرقا وغربا وكثرت الشروح، وهذه من المتون القليلة التي شرحت في حياة أصحابها واشتغل العلماء بها ومؤلفوها أحياء، وطارت كما قلت شرقا وغربا. السبكي رحمه الله تاج الدين كان أيضا ممن اعتنى بهذين الشرحين، فله شرح على منهاج البيضاوي واسمه الإبهاج شرح المنهاج، وله شرح على مختصر ابن الحاجب سماه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. فالسبكي هضم الكتابين واشتغل على المتنين، على منهاج البيضاوي وعلى مختصر ابن الحاجب. الإبهاج الذي هو شرح المنهاج ابتدأه أبوه القاضي تقي الدين السبكي رحمه الله، وابتدأه في البدايات ووصل إلى حد الواجب وترك الكتاب وانصرف عنه، فأكمله ابنه تاج الدين. إذن الإبهاج تأليف البيضاوي، تأليف تاج الدين السبكي، وألف أيضا رفع الحاجب بعده لما فرغ من شرح المنهاج البيضاوي، عزم ووعد في آخر الكتاب أنه سيشرع في شرح ابن الحاجب بأسلوب أوفى وبشرح أتم، وهكذا صنع. ولهذا فشرحه على ابن الحاجب من أجود الشروح وأكثرها تحريرا وتنقيحا، وكلا الكتابين مطبوع. فلما ألف السبكي هذين الشرحين إذن هو استوعب تماما، فأراد أن يخطو بالمتون في علم الأصول خطوة أخرى إلى الأمام، فألف هذا المختصر الذي أسماه جمع الجوامع. ولعلك استوعبت الآن سر التسمية، إذن هو جمع ماذا؟ المتون الجامعة في علم الأصول. وإلى زمنه كان المتنان الجامعان هما منهاج البيضاوي ومختصر ابن الحاجب، وهذا يمتد نسبه إلى محصول الرازي، وهذا يتصل نسبه بإحكام الآمدي. فمزج الكتابين وقد شرحهما، إذا الرجل يستوعب تماما مسائل الكتابين وما حولها من نقاش وتحريرات واستدراكات واعتراضات إلى آخره. فلما جاء يؤلف جمع الجوامع فصاغه من هذه الخلفية السابقة والعناية الفائقة، فألف مختصر جمع الجوامع وأراد فعلا يكون خطوة إلى الأمام، وهكذا كان. جاء جمع الجوامع فاحتل مرتبة متقدمة، وأقبلت العلماء بالعناية بجمع الجوامع لتاج الدين السبكي من ذلك الزمان وما جاء بعده من القرون والأعصار، أصبح جمع الجوامع متنا أيضا متداولا. لا تستطيع أن تقول إنه ألغى مختصر ابن الحاجب ولا منهاج البيضاوي، ولم يحصل هذا، لكنه فعلا أصبح متنا مشاركا. لكن إذا أردت أن تفهم العلاقة ها قد فهمت ما بين المتون الثلاثة من اتصال وعلاقة، ليس أحدها يلغي الآخر، لكنك تفهم كيف حصل هذا التصنيف. أريد أن أقول لما جاء من جمع الجوامع للإمام السبكي رحمه الله تعالى كثرت شروحه حتى تجاوزت 40، وصار متنا معتمدا يدرس في المعاهد والمجامع والمدارس والمساجد والحلقات. كانت جامعة الأزهر إلى زمن ليس بالبعيد يقررون متن جمع الجوامع على طلبة المراحل المتقدمة في دراسة العالي في تخصص الشريعة وأصول الفقه، بل ويحفظون متن جمع الجوامع كسائر المتون التي يحفظها طلبة العلم آنذاك، حتى غيرت المناهج فأصبح مرجعا معتمدا لا متنا مقررا. فأريد أن أقول إلى زمن قريب وجمع الجوامع متن معتمد يهتم به طلبة العلم في الجوامع وفي المساجد والمعاهد والمدارس. العنصر الثالث في هذه المقدمة وهو ما قبل الأخير، الحديث عن جمع الجوامع. مهدت لك الآن بهذا التاريخ الموجز المختصر جدا في جمع الجوامع وكيف وصل إلى هذا. يبقى الكلام لماذا اختيار جمع الجوامع ولماذا احتل هذه المثابة، يمكن أن أوجز في نقاط سبعة كالتالي. أولا أنه مقتضى دراستنا في علم الأصول في هذه السلسلة في رحاب المسجد الحرام على ما أشرت إليه في مطلع اللقاء من ضرورة الترقي ومنهجية دراسة أي علم تقتضي فعلا أن يرتقي طالب العلم ويمتد رأسيا وأفقيا. اختيار جمع الجوامع جاء من هذا الباب من أجل أن يكون لبنة إضافية أخرى، وبالتالي فأنت تفهم تلقائيا أن ما سندرسه في جمع الجوامع سيكون أعلى من ناحية المسائل، من ناحية الأسلوب، أعمق من ناحية تقرير القضية واستيعاب الأدلة وتقريرها وبيان أوجه الخلاف، وهذا كما قلت من مقتضى المرحلة. فإذا لا أنتظر أن أدرس على نمط ومستوى سبق لا في أصول الشيخ ابن عثيمين ولا في مختصر الروضة للطوفي، بل هو ينبغي أن يكون درجة أعلى. ولما جاء جمع الجوامع متأخرا فإنه حاز هذه المرتبة، بل يقول السبكي في مقدمته رحمه الله إنه جمع مسائل جمع الجوامع من زهاء 100 كتاب، فيقول إنه جمع من المسائل التي صاغها في هذا المتن المختصر في جمع الجوامع من حوالي 100 كتاب ومرجع أصولي. فإذا هو مر بها واستوعبها واستخرج المسائل، ويرى رحمه الله أنه قد بذل جهدا عظيما في جمع الجوامع، وأنه أخرج فيه عصارة هذا العلم، وأنه دون فيه مسائل استوعبت ما سبق، بل ويقرر أنه أضاف فيه إضافات ليست في الكتب السابقة، وأنه حرر فيه أشياء يزعم أنك لا تجدها في غيره من الكتب، وأنه أضاف إليها مسائل لا توجد في كتب الأصول الأخرى. من الإضافات التي في جمع الجوامع والتي تميز بها، وهذا عنصر ثاني أو سبب ثاني، أن جمع الجوامع أصبح أوسع من ناحية المحتوى، وأنه اشتمل على ما في المتنين المختصرين الشهيرين مختصر البيضاوي ومختصر ابن الحاجب، وأضاف إليها إضافات. واحدة من الأشياء التي تميز بها جمع الجوامع أنه اشتمل على الأصلين كما يقولون، أصول الدين وأصول الفقه. حرص السبكي رحمه الله على أن يضمن جملة من مسائل العقيدة ليست بالقليلة في ثنايا جمع الجوامع، بعضها جاء في الأوائل وبعضها جاء في الأواخر، وحرص على أن يضمن مسائل من أصول الدين مع كتاب وضعه في أصول الفقه، وسبيله في ذلك أنه أسماه جمع الجوامع وأراد أن يجمع الأصلين أصول الدين وأصول الفقه. هذا التداخل موجود من قبل في كتب الأصول، بعض مسائل العقيدة، وكان قد مر بنا في بعض المواضع في مختصر الروضة وأضربنا عنها صفحا بحكم أنها ليست مما يهتم به طالب العلم في أصول الفقه، فلا ينبغي أن تصرفه عن صميم ما هو فيه. سبب ثالث أن دراستنا لمختصر البلبل في العام المنصرم هو دراسة لكتاب مذهبي، وجمع الجوامع أشبه بأن يكون أوسع من هذا. صحيح أن السبكي شافعي، لكن لم تكن مسائل الكتاب ولا القضايا التي أوردها على مذهب الشافعية فقط، بل يورد ما ينفرد به الحنفية ويناقشه، ما يقرر عند المالكية ويناقشه على وجازة العبارة واختصار اللفظ، إلا أنه فعلا استوعب، فهو كاسمه جامع لتلك الجوامع التي سبقت. بعض الإخوة كان مما اقترحه بعدما انتهينا من مختصر البلبل أن نأخذ بعض الكتب، وساءت هناك بعض التسميات مثل مختصر التحرير في أصول الفقه، ومثل بعض مختصرات الروضة، وبعض كتب شرح غاية السول مثلا، وكلها مذهبية جيدة ومحتواها وثيق ومهم وفيها تقرير المسائل، لكنها لو وقع عليها الاختيار لن يكون فيها إضافة، وستكون بعد دراسة الطوفي مجرد تغيير لعبارات وتغيير لكتاب، لكنك سترى نفسك أيضا في الدائرة ذاتها ما خرجت منها. ولهذا كان العدول إلى كتاب آخر يستوعب مسائل أوسع، وينتقل أيضا من نطاق المذهبية الحنبلية إلى ما هو أوسع في تقرير بعض المذاهب. السبب الرابع ما تقدم قبل قليل في حديثنا عن كيف وصلنا إلى جمع الجوامع في التاريخ الزمني للمتون في علم الأصول، وهو كونه ملتقى المدرستين محصول الرازي وإحكام الآمدي، وكون المؤلف هو السبكي رحمه الله شارحا لهما هاضما لما فيهما مستوعبا لمسائلهما، الحقيقة يؤهله لأن يكون متنا عمدة كافيا لمن يدرس علم الأصول ويحاول أن يحصل على عصارة ما كتب في هذا العلم في المتون على وجه الاختصار والإيجاز. سبب خامس العناية الكبرى بكتاب جمع الجوامع وكثرة شروحه وتعددها، قلت لك إنه أصبح متنا معتمدا في كثير من المعاهد والمدارس والجامعات. سبب السادس جمع الجوامع بهذه المواصفات أصبح مؤهلا لأن يكون خاتمة لمرحلة التأصيل النظري في علم الأصول، لمن درس وحصل، من درس الورقات ومن درس المختصرات ومن توصل إلى كتب أكبر ومن درس في الجامعة بعض الكتب المعتمدة أيضا في المذهب وفي غيره، يصلح جمع الجوامع في إطار التأصيل النظري في مرحلة ما أن يكون هو عمدة هذا المطاف وخاتمته التي ينبغي أن تفضي بعده إلى رحاب أوسع، تطبيق عملي، إلى خوض في مراحل تكون هي مطالعة للشروح، هي غوص في كثير من التحريرات والتنقيحات، هي بحث في المسائل، هي تطبيق عملي لها. فالتأصيل النظري لا ينبغي أن ينحبس فيه طالب العلم ويظل أسيرا فيه من كتاب إلى كتاب ومن متن إلى متن، ويحفظ المتون ويأخذ الشروح ويظل حبيسا لها. التأصيل النظري مهم، إحكامه مهم، دقة المأخذ والمسلك فيه مهم، لكن الانغلاق فيه والأسر في داخل أسواره سلبية تحيط ببعض طلبة العلم حيث لا يشعرون. التأصيل النظري ينبغي أن يأخذ مدى معين ثم ينتقل منه طالب العلم إلى ما استوعبه في هذا التأصيل النظري وحصله وضبطه إلى مسائل ومربعات أوسع ودوائر أكبر، كما قلت ينتقل إلى تطبيق، إلى توظيف لمسائل هذا العلم، إلى أن تكون المرحلة القادمة هي مطالعة الشروح الكبار وكتب التعليقات والحواشي النفيسة وتحرير البحوث العلمية الدقيقة في بعض مسائل هذا العلم. ففي هذه المرحلة كتاب جمع الجوامع مناسب جدا، لن تعقبه المرحلة الواسعة المراجعة للشروح ومطالعة الكتب الأخرى والتطبيق العملي. السبب السابع والأخير إمامة المؤلف رحمه الله تعالى تاج الدين السبكي، فإنه سبب مهم حقيقة، سبب مهم لعنصر اختيار كتاب جمع الجوامع وسبب العناية به. وهذا يقودنا إلى العنصر الأخير وهو الحديث عن مؤلف جمع الجوامع الإمام تاج الدين عبد الوهاب ابن الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. تاج الدين السبكي رحمه الله إمام ابن إمام، ورث العلم والتحصيل والتحرير في علوم الشريعة عن أبيه، وأبوه تقي الدين السبكي قاضي القضاء، تولى المناصب الرفيعة تدريسا وقضاء وإفتاء. أبوه تقي الدين السبكي رحمه الله من أقران شيخ الإسلام ابن تيمية ومعاصر له، وكان يضرب بهما المثل في زمانهما في اتساع العلم وحدة الفهم وقوة الذاكرة على ما بين الرجلين من اختلاف في المنهج. فكان تقي الدين السبكي رحمه الله يمثل مذهب الأشعرية، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يمثل مذهب أهل الحديث في تقرير مسائل العقيدة، إلا أن الرجلين كان على درجة من الإمامة في العلم وإكباب طلبة العلم عليهما والإتيان إليهما، وأصبح فعلا مدارس في التحصيل العلمي آنذاك. بين مصر والشام تردد اسم الرجلين شيخ الإسلام ابن تيمية وتقي الدين السبكي والد تاج الدين. تاج الدين السبكي رحمه الله ولد سنة وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية على الصحيح 728 للهجرة. هذه المرحلة التي نشأ فيها تاج الدين السبكي في رحاب والده، وقد أبصرت عيناه في الدنيا والده إماما علما فقيها قاضيا، فتلقى وتنشأ في رحاب العلم وتحصيله في بيت والده. بين 728 ولادة تاج الدين السبكي ووفاته سنة 771 أنت تتكلم على 43 سنة فقط عاش فيها السبكي رحمه الله إماما، له التحرير الفائق في مسائل في اللغة وفي مسائل في الحديث وفي الأصول وفي الفقه، وله المتون المقررة في كل فن، وله المسائل المحررة. هذا فضلا عن كتب التراجم التي أصبحت مرجعا، كتاب الطبقات الكبرى لتاج الدين السبكي مرجع وباب كبير في تراجم علماء الشافعية، هو كتاب أدب وكتاب أخبار وكتاب تاريخ وكتاب تراجم وكتاب فوائد، كتاب حافل جدا، وهو من أهم مراجع تراجم العلماء الشافعية. أبدع فيه السبكي رحمه الله تعالى، ونشأ في حياته رحمه الله متتلمذا على أبيه أولا ثم على كثير من علماء ذلك العصر، وعلى رأسهم الإمام الذهبي شمس الدين رحمه الله صاحب سير أعلام النبلاء، فإنه كان صديقا لوالده وقريبا منه، فشيخ الإسلام أكبر سنا لكن الذهبي رحمه الله قرين لوالده، وكل منهما أخذ عن الآخر، فالذهبي أخذ على تاج الدين وقرأ عليه وسمع منه، وكذلك فعل تاج الدين مع الإمام الذهبي، وبينهما نشأ الإمام السبكي تاج الدين رحمه الله عبد الوهاب مع والده ومع علماء عصره، تتلمذ كثيرا عن الحافظ المزي رحمه الله وأخذ عنه علم الحديث، فنشأ بين محدثي عصره وفقهائهم متنقلا بينهم. أقرأ على سمعك شيئا أيضا من أخبار تاج الدين السبكي عبد الوهاب رحمه الله، ويذكر في نسبه أنه يمتد إلى الخزرج من الأنصار، ويقول عن والده أنه كان يكتب له في بعض كتبه هذه النسبة التي تنتهي إلى الخزرج الأنصاري، ويقرها والده رحمه الله، وكانت الشعراء تمدحه ولا يخلو قصائدهم من نسبة من ذكر نسبته إلى الأنصار، وهو لا ينكر ذلك رحمه الله. تاج الدين السبكي نشأ في بيت علم وفضل وديانة ونباهة وإمامة. أبوه تقي الدين السبكي هيأ له الأسباب، فتح عينيه وقد وجد والده كما قلت لك إماما علما، فهيأ له في بداية حياته أن ينشأ في حياة العلماء وتربى في بيت الفقهاء، وكان قد غرس فيه أبوه حب الجد وطلب العلم والاجتهاد والمحافظة على الوقت وعدم ادخار الجهد في تحصيل العلم وثني الركب بل وحتى السهر في مذاكرة العلم. استمع إلى تاج الدين السبكي يقول عن والده تقي الدين، تاج الدين عبد الوهاب صاحب جامع الجوامع، إذا جاء ذكر والده في شرح في كتاب في مسألة ما لا يسميه إلا بالشيخ الإمام، يسمي والده قال الشيخ الإمام، سمعت الشيخ الإمام وحدثني الشيخ الإمام، يفخر بأبيه وحق له ذلك. يقول رحمه الله: وكان الشيخ الإمام رحمه الله يتكلم عن أبيه ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل، ينهاهم عن نصف النوم، عن النوم في نصف الليل الأخير. يقول: كان ينهانا عن نوم النصف الثاني من الليل ويقول لي: يا بني تعود على السهر ولو أنك تلعب. يريد أن يحيي فيه إحياء نصف الليل الأخير. يقول: تعود على السهر ولو أنك تلعب، والويل كل الويل لمن رآه نائما وقد انتصف الليل. فيقومه أبوه ولا يسمح لأحد من أهل بيته بالنوم بعد منتصف الليل. فوجد هذه العناية الحازمة ووجد هذا الاهتمام الجاد، ثم أصبح أبوه يرسله إلى حلق العلماء ويوصيهم به، ويحرص على أن يكون ابنه في ركاب العلماء آخذا بهم مترددا عليهم، وستسمع بعض أخبارهم. قال له ينشده في بعض الوصايا: أبني لا تهمل النصيحة التي أوصيك واسمع من مقالي ترشدي، احفظ كتاب الله والسنن التي صحت وفقه الشافعي محمدي، واعلم أصول الفقه علما محكما يهديك للبحث الصحيح الأيدي، وتعلم النحو الذي يدني الفتى من كل فهم في القرآن مسددي، واسلك سبيل الشافعي ومالك وأبي حنيفة في العلوم وأحمدي، وخذ العلوم بهمة وتفطن وقريحة سمحاء ذات توقد، واستنبط المكنون من أسرارها، وابحث عن المعنى الأسد الأرشدي، واتبع طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي به من كل أمر تسعدي، واقصد بعلمك وجه ربك خالصا تظفر بسبل الصالحين وتهتدي. على هذا النحو نشأ فيه أبوه المعاني الكبيرة والقيم العظيمة والإمامة في العلم والدين، فلا تعجب من ابنه تاج الدين عبد الوهاب أن تبدو فيه ملامح الإمامة والنجابة من صغره رحمه الله. وبدأ سطوع نجمه في حياة والده، وبرز على أقرانه، فمهر في الفقه، في الأصول، في اللغة، في الأدب، في الشعر، فكان هذا ملمحا من ملامح النجابة المبكرة. وحقيقة يقولون قليلا ما يكون أولاد العلماء مثل آبائهم في الإمامة والعلم، وذلك أن آباءهم عادة ما يكونون منصرفين إلى العلم وتدريسه وتحصيله والانشغال في ذلك بما قد يشغلهم عن أولادهم، فقليلا ما يحصل أن ينبغ من أولاد العالم مثله أو ربما تفوقه. تجد هذا في بعض البيوتات، لا شك أنها بركة إلهية وتوفيق عظيم أن يمنح الرجل في ذاته ثم في ذريته من بعده. ولك مثال في عدد من البيوتات، يعني آل تيمية المجد عبد السلام وابنه عبد الحليم وحفيده شيخ الإسلام أحمد، فهذا وإن كان قليلا لكنك تجده في بعض البيوتات والأسر، كبيوت البعض المقادسة الموفق وإخوته وخيلانه في الأسرة كانوا كذلك. على كل كان رحمه الله هكذا، فلما يفتح عينيه ويرى أباه إماما عالما والطلبة محيطون به وهو يظفر به صبحا ومساء حضرا وسفرا، يعيش معه ويأكل معه ويشرب معه، فيكون حظه من أبيه العالم أوفر من حظ غيره. فإذا رزق الهمة وإقبال النفس وانشراح الصدر وتوفيق الله أولا وآخرا حاز ما لا يحوز غيره من الظفر بسبل العلم وتحصيله في رحاب هذه العناية. يقول تاج الدين السكي رحمه الله: وقد كنت كثير الملازمة لشيخنا الذهبي، أمضي إليه في كل يوم مرتين بكرة والعصر، يعني في الصباح الباكر وبعد العصر. قال: وكنت أختلف إلى المزي مرتين في الأسبوع. الحافظ جمال الدين يوسف المزي حافظ عصره وإمام، وقد كان يضرب به المثل وإليه الرحلة في طلب الحديث ومعرفة الرجال، فكان يتردد على المزي وعلى الذهبي، لكن كان يتردد على الذهبي مرتين في اليوم وعلى المزي مرتين في الأسبوع أو مرة في الأسبوع، فيعني يتردد على الذهبي 14 مرة في الأسبوع على المزي مرتين. يذكر سبب تردده على الذهبي أكثر فيقول: وسبب ذلك أن الذهبي كان كثير الملاطفة لي والمحبة في، بحيث يعرف من عرف حالي معه أنه لم يكن يحب أحدا كمحبته لي، وكنت أنا شابا فيقع ذلك مني موقعا عظيما. هذه رسالة لكل من رزق طلابا وتلاميذة، أن العناية وإن كانت على سبيل إفضاء العلم وتحصيله ودفعه أكثر، يشعر طالب العلم بحفاوة شيخه وأستاذه فيسبب هذا الملازمة له. يقول: وأما المزي فكان رجلا عبوسا مهيبا، صاحب وقار وشخصية حازمة. قال: وأما المزي فكان رجلا عبوسا مهيبا، وكان الوالد يحب لو كان أمري بالعكس. أبوه يريد له أن يكون تردده على المزي أكثر من الذهبي، يعني يحب أن ألازم المزي أكثر من ملازمة الذهبي لعظمة المزي عنده. وكنت إذا جئت غالبا من عند شيخ يقول: هات ما استفدت، ما قرأت، ما سمعت، فأحكي له مجلسي معه. هذا جزء من العناية، أن يربي الأب ولده على مثل هذا التحصيل فيناقشه ويلاطفه ويعزز عنده المسائل التي حصلها. يقول: فكنت إذا جئت من عند الذهبي يقول: جئت من عند شيخك، وإذا جئت من عند الشيخ نجم الدين القحفازي يقول: جئت من جامع تنكز، لأن الشيخ نجم الدين كان يشغلنا فيه، وإذا جئت من عند الشيخ شمس الدين بن النقيب يقول: جئت من الشامية لأني كنت أقرأ عليه فيها، وإذا جئت من عند أبي العباس الأندرشي يقول: جئت من الجامع لأني كنت أقرأ عليه فيه، وهكذا. وأما إذا جئت من عند المزي فيقول: جئت من عند الشيخ، ويفصح بلفظ الشيخ ويرفع بها صوته، وأنا جازم بأنه إنما كان يفعل ذلك ليثبت في قلبي عظمته ويحثني على ملازمته، إلى آخر ما قال. هذه العناية، يعني أئمة كبار وعلماء في عصره، وأبوه يدفعه هنا وهناك ويحثه ويتابعه، ثم يحاول. يعني لاحظ هنا أيضا مسألة أخرى، مع أن والده كانت رغبته في أن يكون أن تكون ملازمته للمزي أكثر، إلا أنه لم يفرض هذا عليه كما ترى، وللأب أن يفعل، وكان من سطوة الأبوة أن يلزمه أو يأمره لكنه ما فعل. هذه حكمة وهذه تربية. أنت لا تستطيع أن تفرض على ولدك ولو كان من صلبك، لا تستطيع أن تفرض عليه خصوصا في هذه المسارات طلب العلم والتحصيل، انفتاح القلب وانشراح الصدر وما يفتح للإنسان من أبواب وطرق، هذه تدبيرات إلهية له أن ينصح ويشير. وهو كما ترى قد فقه من أبيه هذا المعنى وعلم، لكنه تيسر له هذا وطابت نفسه لمسار دون الذي كان يحبه أبوه، إلا أنه ما خرج في الجملة عن مراد والده في مسألة تسييره في طلب العلم وحرصه على الالتقاء بالشيوخ والأخذ عنهم. على كل، نشأ تاج الدين رحمه الله في هذه المدة الوجيزة، برع كما قلت ونجب، ورغم قصر عمره لكنه بورك له فأخرج العديد من التصانيف البديعة. أشهر ما سمعت من كتبه رحمة الله عليه هو شرحه على الإبهاج، شرحه على المنهاج في كتاب الإبهاج مطبوع في 5 مجلدات، الجزء الأول أو القسم الأول من الكتاب لأبيه ثم انصرف عنه. وليس الصحيح أن أباه توفي قبل إتمام الكتاب، بل انصرف عنه فأكمله ابنه تاج الدين عبد الوهاب وأتمه قبل وفاة والده بنحو عام. وكان قد ذكر في آخر شرحه على المنهاج في كتاب الإبهاج أنه يعتزم على أن يعود مرة أخرى إلى مختصر ابن الحاجب، وأن يكون له عناية به، وأن يصنف فيه شرحا يكون مرجعا ويكون غاية ويكون بابا يظهر فيه ما عنده من مكنون هذا العلم. وكذلك صنع، فلما جاء فألف رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ومطبوع أيضا في 4 مجلدات ضخمة، أبدع فيه، وهو من أجل شروح مختصر ابن الحاجب، وبلا مبالغة فيه من الفوائد والتحريرات النفيسة التي قد لا تجدوها في كثير من كتب الأصول الموسعة والمحررة. ولكل أيضا في بابه نصيب مما يفتح الله تعالى على الإنسان. لما جاء لجمع الجوامع أيضا صنفه واعتنى به. لم يشرح السبكي تاج الدين متنه جمع الجوامع، بل ألف منع الموانع عن جمع الجوامع، ليس شرحا لكنه إجابات عن تساؤلات وردت إليه فيما يتعلق بعبارات في كتابه جمع الجوامع، وجمع هذه الأسئلة وكثر ورودها إليه فجمعها ثم ألف عنها أجوبة أشبه بدفع اعتراضات أو أسئلة واستفسارات، وسماها منع الموانع عن جمع الجوامع. لا يستغني طالب علم إذا أراد أن يفهم المتن عن أن يرجع إلى منع الموانع، لأنها من تأليف المصنف نفسه، وصاحب البيت كما يقولون أدرى بما فيه. وحتى شراح جمع الجوامع أصبح كتاب منع الموانع مرجعا مهما يفيدون منه في تحرير العبارات وفهم مراد المصنف رحمه الله. هذا فيما يتعلق يعني جملة موجزة في ترجمة تاج الدين السبكي رحمه الله ومصنفاته الأصولية في 3، الإبهاج وشرح المختصر وجمع الجوامع. بقي نختم هذا اللقاء أيها الكرام بوصيتين أخيرتين. أولا ما يتعلق بالكتاب جمع الجوامع، طبع طبعات كثيرة متعددة على اختلاف جودتها في التحقيق وفي الخدمة للنص وفي الإفادة منها. أيضا الشروح على الكتاب كثيرة ومتعددة، فيمكن أن يستفاد من متن الكتاب من خلال بعض الشروح التي خدمت الكتاب. والكتاب وحده مطبوع مستقلا أيضا، موجود أيضا متوفر على الشبكة العنكبوتية بعدة نسخ وبعدة تحقيقات متفاوتة جدا. كانت الرغبة الحقيقة في الأسبوعين الماضيين محاولة الحصول على نسخة، أو بالأصح طباعة الكتاب بطريقة تجمع بين متن محقق ومنقح مع الاحتفاظ بصفحة مجاورة فارغة تعين على التدوين فيها، لكنها تحتاج إلى وقت طويل بعد مراجعة بعض الإخوة، قد تستغرق نحو 3 أسابيع إلى شهر. فحقيقة صرف النظر عن مثل هذا لأنه قد يتأخر، ونحن عازمون بعون الله تعالى على البدء في المتن من لقاء الأسبوع المقبل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تعالى. وعلى هذا سيكون البحث الآن في المحاولة القادمة هو عن أجود الطبعات الموجودة في الأسواق المتوفرة، ولعل الإخوة من له معرفة أو تردد، تم سؤال بعض المكتبات ولا يزال البحث جاريا، فمن وقف منكم على نسخة جيدة محققة جديرة بالاقتناء مع توفرها في المطبعات يمكن التواصل أيضا مع الإخوة، الإخوة عبد الرزاق ومؤمل وغيرهم. سنحرص إن شاء الله إن تيسر قدر المستطاع على توفير النسخ وتكون بين أيديكم في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى. ومن كانت له نسخته التي قد اقتناها من قبل أو درس فيها أو قرأ فيها وأراد أن يصطحبها فله ذلك، لكن سنجتهد قدر المستطاع إن شاء الله. وردني أسئلة من بعض الإخوة حول الكتاب وتوفيره والمتن ومدى توفره، ما زال البحث جاريا، فما ننتهي إليه سنوافيكم به، ومن له أيضا مشاركة ومعرفة واطلاع فلا يبخل علينا به، قد يساعدنا في الوصول إلى شيء مفيد في هذا السبيل. الوصية الأخيرة ها هنا ونحن مقبلون على دراسة كتاب، فأنا أوصي بوصيتين مهمتين أرجو أن تكون عونا ويعني سببا نافعا إن شاء الله تعالى. الأول، الدرس فيما يتوقع له في المرحلة المقبلة لا أظنها تناسب المبتدئ الذي ما درس شيئا في الأصول قبل. أقول هذا لئلا يجد بعض الطلبة صعوبة أو مشقة، أو يجد عدم استيعاب لبعض المسائل كونه ما درس شيئا قبل، فإذا استصعب شيئا استغلق عليه ربما كان سببا في عزوفه أو انصرافه. التدرج منهجية لا ينفك عنها طالب علم في كل العلوم، وهذا واحد منها. فإذا تأتى له دراسة سابقة وفهم سابق وجاء لمرحلة يستطيع أن يستوعب فبها ونعمت، فإذا ثقل عليه فعليه أن يبحث عن سبب آخر معين. ومن ذلك أيضا أن من درس شيئا قبل أو بعد العهد به فإنه يستحسن له أن يحشد الأسباب التي تعينه على فهم أكمل. من ذلك مثلا أن يقرأ الدرس قبل، أن يحضر وأن يراجع ما أخذ بعد الدرس، وأن يرجع إلى تسجيله إن سجل أو تدوينه إن دون أو تعليقاته إن علق، كل ذلك مظنة للفائدة. إن درس شيئا من قبل فيرجع إلى كشكوله أو مذكراته أو متونه التي علق عليها فيمر بها حياة العلم المذاكرة، فمذاكرة العلم وإحياؤه تكون هكذا بالرجوع إليها. فإذا أردت أن يشتد عودك في مثل هذا العلم فما لك إلا هذا السبيل، وهو نوع من الجد والمثابرة التي يحتاج طلبة العلم عموما أن يتواصوا عليها دائما، وأن يكون دأبهم في التحصيل العلم هكذا مقراءة وقراءة ومطالعة ومذاكرة بين اثنين ومناقشة وترجيع إلى ما أخذه قبل ومناقشة لما أخذه بعد، مطالعة أيضا لشروح أخرى واطلاع على مسائل أخرى. فيما يتعلق بشروح الكتاب كما قلت لك كثيرة متعددة، وشروحها أيضا متوفرة جدا في المكتبات، ليس هناك شرح يغني عن آخر، كما قلت لك تجد في بعضه ما لا تجده في الآخر. من أشهر الشروح انتشارا وأيسرها عبارة شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، والمحلي عرف بمصنفاته السهلة المحكمة كما يقولون السهل الممتنع، غالب كتب الجلال المحلي هكذا، تفسير الجلالين مثلا، وسمي تفسير الجلالين لاشتراك الجلالين فيه، جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي، وابتدأه جلال الدين المحلي. عبارة سهلة وواضحة ما فيها غموض ولا فيها، لكنها محكمة، يعني يفك لك العبارة بأقل لفظ ممكن. هكذا صنع المحلي في شرح الورقات، وهو أيضا من أكثر شروح الورقات انتشارا شرح الجلال المحلي، غاية ما يصنع يفك العبارة، يضرب المثال إن احتاج، عبارة واضحة. فلذلك تأتي الحواشي عادة على شرح المحلي، لأن عبارة موجزة جدا تؤدي الغرض وتفي بالمطلوب، فيأتي كثير من العلماء فيضعون الحواشي. ولهذا حظي شرح المحلي أيضا ببعض الحواشي، من أشهرها مثلا حاشية ابن العطار على شرح المحلي، حاشية العبادي. والجدير بالذكر أيضا أن شرح العبادي الآيات البينات هو من أفضل الشروح وأجلها وأعظمها، وصار مرجعا وفيه تحريرات نفيسة. الشروح كثيرة على جمع الجوامع عموما، وأيا وجد طالب العلم غرضه أو المقصود الذي يفي له بالغرض سيكون إن شاء الله عونا له في الاستفادة من شروح الكتاب. الوصية الثانية والأخيرة، في كل باب يسلكه طالب العلم يوصى دائما ويذكر بمسألة النية وإخلاص المراد لوجه الله تعالى، وهذا ينبغي ألا ننفك عنه وصية وإيصاء، يعني نقبل فيها الوصية ونوصي بها الآخرين من حولنا، وأن يقال إنما يحصل طالب العلم بقدر نيته. وها نحن في مطلع الكتاب، فاحمل ما شئت في قلبك من نية وليس لك إلا ما نويت. ومن هنا فالعقل يقتضي أن تفسح في قلبك أعظم المجال لأشرف النيات وأصدقها وأطهرها وأبركها، لأنه بقدر ما تفسح لها سيحصل لك الأثر والبركة والنفع. فمن الغبن أن يغيب عن هذا طالب العلم فيحصر النية في باب ضيق جدا وتنصرف به بعض أغراض الدنيا في هذا الباب فيحرم خيرا كثيرا. الحرص على الظهور، البروز، الرقي، الشهادات، المناصب، كل تلك الأغراض الدنيوية ينبغي ألا تستأثر بحظ طالب العلم من نيته في التحصيل. طلب العلم الشرعي جملة نيته الكبرى الوصول إلى طريق أكمل في التعبد لله، إذن هو غاية تهدف الغاية الكبرى التي من أجلها خلقنا، العبادة. طلب العلم الشرعي بكل فروعه يوصلك إلى أن تتربع على عرش العبودية أكمل ما يكون. وطلب العلم الشرعي المخصوص، أصول فقه، تفسير، حديث وغيرها، كل واحد منها له أيضا هدفه المقصود. علم أصول الفقه حسبك في نيته وأنت تطلبه وتحصله وتدارس مسائله أن تقصد فيه أن يبلغك الله رتبة تفهم بها عن الله مراده ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هذه أشرف المراتب، أن تكون إنسانا يمشي بين الأنام لكنه يعي مراد الله ويفهم ما يخاطب به ربه ويعي مقصود كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه مرتبة شريفة إذا بلغتها عبد الله فأنت الموفق المسدد المبارك الذي يصل إلى المراد بأقصر طريق، لا، ويدل الناس من ورائه، فإذا سئل أجاب، وإذا استفتي أفتى، وإذا علم أفاد. كل هذا باب مبارك تحصل به لمن حصل نية صادقة، ونحن في مطلع هذا ينبغي فعلا أن نتعاهد هذا الباب وأن يوصي بعضنا بعضا به. يرتبط بهذا تماما أن كل باب في الدنيا يقوم على ركنين متكاملين. إذا كان التوكل على الله عز وجل هو الأساس، فالأخذ بالأسباب هو الباب الذي ينطلق منه العبد في تحصيل مراده. إذن فنية صادقة مع توكل تام على الله يأخذ به سبب متين يوصلك إلى المراد. السبب حضور مجلس علم، السبب تحصيل كتاب، السبب حفظ متن، السبب مذاكرة مع رفيق نبيه حاذق، السبب مراجعة شروح، السبب أشياء كثيرة، كل هذه أسباب. حضورك للدرس وتعليقك ومناقشتك ومذاكرتك وحفظك، كل هذه أسباب. والله لو ما كتب الله لك فيها توفيقا فإنها تذهب هباء. وأول ما يجني على المرء اجتهاده، إذا لم يكن للمرء، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فإذا رزق العبد توفيقا إلهيا كانت الأسباب ميسرة، بل تفتح له الأبواب. ولا يخفاك أن التوكل على الله يعني في أحد مظاهره الكبرى دوام الدعاء، وأن يسأل المرء ربه أن يفتح له أبواب العلم. وما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في كتابه الكريم بأن يطلب ربه من الازدياد بشيء إلا العلم، وقل رب زدني علما. فما أمره بطلب الزيادة في شيء من أمور الدنيا ولا الحياة، أمره بالازدياد من العلم، فضلا عن أن أول ما استفتح به كتاب الله في الوحي المنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا كله يعيننا على أن يكون لنا حضور في أذهاننا في مسألة الدعاء. فإذا سجدت ورفعت يديك ودعوت وقمت في السحر وتلمست مواطن الإجابة، أن تكون نية طلب العلم وفتح الله لك حاضرا في دعائك، فتسأل ربك في ازدياد العلم، في البركة فيه، في تحصيله، فإن هذا يبلغك المراد ويسهل لك الوصول إلى طريق عظيم مبارك، أوله الاشتغال بهذا الباب ومنتهاه هناك فيما أعد الله لأهل العلم وطلبته من المراتب الرفيعة والدرجات الشريفة. بلغنا الله وإياكم منازلها. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل عملنا صالحا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك علما يقربنا إليك ويبلغنا مرادك في العبودية لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.